بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. الابن يستغرق المال وكذا البنون، وللبنت النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان، ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. عندما نريد أن نبدأ في هذه المسائل فإننا نتصور المسألة الأسهل فالأسهل حتى يمكن لنا أن نحل المسائل في الفرائض. فمثلا في هذه المسألة الأولى فقط، مات الميت ولم يخلف إلا ابنا واحدا، فالمال هو كل المال يأخذه هذا الابن، يعني لا يوجد لهذا الميت زوجة، لا يوجد بنات أبدا، لا يوجد إلا ابن. فالابن ماذا يأخذ؟ يعني قد يوجد له أخ، وقد يوجد له أخت، وقد يوجد له، لكن هذا الابن كما مر معنا في الدرس الماضي يحجب غيره، ولذلك يأخذ المال تمام. بينما لو تعدد الابن فصار عدد الابن اثنين، عند ذلك المال سيقسم على اثنين، لكل واحد، يعني لكل نصف المال. فهذا ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نشير إلى هذه الكلمة بكلمة عصبة، هذه العين التي نجعلها. مهما كان عدد الأبناء نذكر عدد الأبناء مع بعضهم البعض، وعندما نذكرهم كم واحد؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، مهما بلغوا مئة فإننا نجعل هذا الرقم هنا في الأعلى ويوزع عليهم. هذا لأنهم ذكور، فالقسمة إنما تكون بعدد الرؤوس، على عدد الرؤوس. أما المسألة إذا كان الفرع الوارث أنثى فماذا نفعل؟ يعني لا يوجد له أبناء ذكور، في هذه الحالة نعطي البنت النصف فرضا، والبنت لا تأخذ أكثر من النصف على الإطلاق، فالبنت هنا تعطى النصف. فإذن أصل المسألة من هذا المقام، يعني هذا الكسر الذي يسمى واحد على الاثنين، يسمي علماء الرياضيات أو علماء الحساب الرقم الأعلى بسط والرقم الأسفل مقام، أو كانوا يسمونه صورة، الفوق واحد واثنين مخرج. إذن أصل المسألة من أين نأخذها؟ نأخذها من الكسر الموجود في المسألة. ما هو الكسر؟ واحد على اثنين، أصل المسألة اثنان. عند ذلك أعطينا البنت واحد، نصف الاثنين واحد، ماذا بقي؟ بقي واحد. بحثنا من هو أقرب العصبات إلى الميت، أقرب العصبات إلى الميت موجود عندنا أخ فيأخذ الباقي. عندنا مسألة أخرى، مثلا الأصل قبل أن نتكلم لابد أن نعرف كيف تقسم التركة. عندنا أكثر من بنت، بنت بنت، لو صاروا ثلاثة أربعة خمسة عشرة كيفما كان، مهما كثر عدد البنات عند ذلك لا تحوز الواحدة أكثر من، لا تحوز الكل يعني المجموعة أكثر من الثلثين. عند ذلك ضربنا مثال في بنتين، ومن يعرف بنتين ثلاثة أربعة خمسة نفس القسمة تماما، بنت وبنت، هذول بنتين ماذا أخذوا؟ أخذوا الثلثين. الثلثين وضعنا أصل المسألة من المقام، فالمقام ثلاثة، فالتلتين ثلاثة كم؟ اثنين. تلتين ثلاثة طبعا تلت ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد، هذول التلتين لما كانوا على اثنين صارت القسمة سهلة واحد بواحد. الآن سنأخذ مسألة أعقد منها ببساطة. عندنا مات الميت وخلف من البنات ذريته بنات، ذريته من البنات مثلا أكثر من اثنتين، الآن ضربنا في هذه المسألة أربع، أربع بنات ويوجد ابن عم له، فأربع بنات قلنا مهما كثرت البنات كم تريث؟ ثلثين. أصل المسألة مين؟ ثلاثة. أخذ البنات كلهن مجتمعات اثنين، وابن العم واحد. ثم ننظر كم عدد الرؤوس هنا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. لكن أربعة بينها وبين الاثنين يوجد الاثنين تقبل القسمة على اثنين والأربعة تقبل القسمة على اثنين، صحيح؟ لذلك ضربنا فقط باثنين، ما ضربنا بأربعة حتى لا نكبر العدد. عند ذلك صار ثلاثة في اثنين ستة، الاثنين البنات انضربت بهذه الاثنين زائد، صار اثنين في اثنين بأربعة، وزعت واحد اثنين ثلاثة أربعة، بينما الواحد تبع ابن العم ضربناه باثنين، أصل المسألة صارت من ستة وصحت المسألة. يعني نحن في علم الفرائض لا نقول ربع ونصف يعني حصته، الحصة ينبغي أن تكون عددا صحيحا. كان من الممكن اثنين يتوزعوا على أربعة، كل واحدة بيطلع على النصف، صححنا الرقم فصار لكل واحدة كان واحد واحد واحد. هذا معنى الابن يستغرق المال وكذا البنون، وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان. الآن عندنا مسألة أخرى، انتهينا من القسم الأول، هذا سننتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني ولو اجتمع بنون وبنات. الآن في المسألة هذه يوجد عندنا عدد من الذكور وعدد من الإناث. أبسط المسائل فيها وهو أن يكون هنالك ابن واحد وبنت واحدة. الابن مع البنت بيعصبها. ربنا سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن البنت والابن والبنت. إذا كان الابن البنت لها يعني حصة واحدة، الابن ماذا له؟ حصة وحصتين، صاروا ثلاثة. وضعنا الثلاثة هنا، أخذ الابن اثنين وأخذت البنت واحد. الآن قد يقول قائل طيب من أصل بيني أخي على ثلاثة؟ لا، أحيانا من الممكن أن يتعدد ذلك، عنده بنت خمسة وعنده ابن خمسة، فماذا نفعل؟ البنت خمسة مضروبة بواحد خمسة، والابن خمسة مضروب باثنين عشرة، مجموع الكل خمسة عشر. وضعنا أصل المسألة فخمسة لكل واحدة واحد، وعشرة لكل ابنين اثنين. رجعت مثل أصل المسألة، الابن هنا أخذ اثنين، هنا أخذ اثنين، البنت هنا أخذت واحد، البنت أخذت هنا واحد، لكن اختلف الأصل. هنا لما كان العدد قليل قسمنا المسألة على ثلاثة، هنا لما كان العدد كبيرا قسمنا المسألة على خمسة عشر. هذا هل يقال فقط مسألة ابن؟ لا، قد يكون هذا الإنسان عنده ولد أو أولاد ماتوا في حال حياته، لكن الورث الآن أبناء من الدرجة الثانية، مثلا ابن ابن ابن ابن ابن ابن، ثلاثة من أبناء الأبناء كأنهم تماما كانوا أبناء. ماذا نعطي الكل هنا؟ عصبي، صحيح؟ يعني ينبغي أن نجعل هنا حرف عين، عصبة. فأصلها ثلاثة على عدد الرؤوس كما فعلنا في أي مسألتين سابقة، واحد واحد واحد، يعني ابن الابن ينزل منزلة الابن تماما. عند فقد الأبناء يشترط هذا، عند فقد لا يرث ابن الابن. يعني نحن أول ما نبدأ في مسألة الجهة، ما هي الجهة التي يرث بها؟ قالوا إن الجهة التي يرث بها هنا البنوة. في ابن وابن ابن، أيهما أقرب؟ الابن. إذا وجد الابن لا يرث ابن الابن، وإذا وجد ابن الابن ويوجد ابن ابن ابن عند ذلك لا يرث. لماذا؟ لأننا ورثناه بالجهة أولا وبالقوة. ما معنى القوة؟ درجة قربه إلى الميت. مثلا الابن رقم واحد، هذا درجة القربة واحد، نعم. بينما ابن ابن اثنين، ابن ابن ابن ثلاثة، ابن ابن ابن ابن أربعة. إذا ننظر أولا إلى مسألة البنوة، هذه درجة قوية جدا، وبعد ذلك من هو أقرب إلى الميت؟ كلما كان عدد الأجيال أقرب إلى الميت فهو الذي يكون وارثا. نفس الشيء لو كان عندنا الآن بنت ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، ماذا وجدنا هنا عدد الأبناء؟ نفس الشيء لو كانوا بنات وأبناء، هؤلاء أليسوا من درجة واحدة؟ من درجة واحدة. فبنت الابن لها نصيب واحد وابن الابن له نصيبان. معنى ذلك في هذه الحالة وجدنا أنه عدد البنات واحد اثنين اثنين باثنين اثنين، وعدد الأبناء ثلاثة باثنين ستة مع اثنين، أصل المسألة ثمانية، وهنا تمت القسمة واحد واحد اثنين اثنين اثنين. الآن ننظر إلى مسألة أخرى. نحن قلنا أن البنت إذا انفردت ماذا تأخذ؟ النصف. لكن إذا وجد معها من الجيل الثاني بنت الابن إذا انفردت لها النصف، لكن إذا كانت مع بنت أعلى منها أقرب إلى الميت ماذا تأخذ؟ السدس تكملت الثلثين. فأخذت البنت هنا النصف وأخذت بنت الابن السدس تكملت الثلث، يعني لو جمعنا النصف هذا مع الثلث هذا بلغ الثلثين. نعم. وبعد ذلك عندنا ابن ابن ابن ابن ابن درجته بعد هؤلاء. إذا نعطي الفرائض بعمل النبي عليه الصلاة وبقول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نحن هنا قلنا عندنا بنت وبنت ابن، التنتين بياخذوا الثلثين، لكن نبدأ بالأقوى. مين الأقوى فيهن؟ البنت. أخذت النصف، بنت الابن السدس. نرى أن النصف هو من مضاعفات السدس، يعني سدس وسدس وسدس يساوي النصف، لذلك لا نأتي إلى أصل المسألة من الستة. عند ذلك أعطينا نصف الستة ثلاثة وسدس الستة ستة تقسيم ستة واحد، ستة تقسيم اثنين ثلاثة، ستة تقسيم ستة واحد، ثلاثة واحد أربعة. عندنا عصبة ابن ابن ابن أدنى منهم. ننتبه لو كان هذا ابن الابن موجود هنا كان يعصب بنت الابن في درجته، لكنه هنا أدنى منها ولذلك يأخذ الباقي. فأعطينا أصحاب الفرائض هن أربعة، من ستة بقي اثنين، وهذا ما أخذه ابن الابن. الآن أحيانا نجد هنا ابن الابن ورثة، ولكننا نجد في هذه المسألة فإننا نجد أن أولاد الصلب واحد، لكن معه مثلا هذا الرجل خلف ولدين، مات أحد من أولاده في حياته، خلف محمد وأحمد، محمد بقي على قيد الحياة لكن أحمد مات وخلف هؤلاء الأبناء ابن ابن وبنت ابن وبنت ابن. الآن عندما مات الأب من خلف ابن وأبناء ابن، صحيح؟ أيهما أقوى؟ الابن. لذلك هؤلاء الذين يعطون اليوم اسم القانون هذا يوجد فقط في سوريا ومصر فقط، أنهم يعطونهم حصة الأب يسمى هذا حصة المحروم، ولا يوجد هذا في العالم الإسلامي كله، يعني في سوريا ومصر ولحقتهم الأردن، أما العالم الإسلامي كله يبقى على الأصل أن الإبن هو الوارث وهو حاجب لمن؟ لبناته وأبناء الإبن. فوجدنا مهما كثروا هؤلاء لم يأخذوا شيئا. ماذا أخذوا؟ أخذوا في هذه الحالة هؤلاء كلهم صفر، وأخذ الابن كل المال. يعني قلنا لا ننسى دائما أن المسألة الأولى قلنا عند الإرث لا بد أن يكون الميت على الميت متحقق الموت والوارث على قيد الحياة، لا يأتي هذا إلى عمه فيقول أعطنا حصة أبي، لا يحق له أن يقول ذلك. نعم. كذلك هنا فوجدنا بدل الابن ماذا وجدنا؟ ابن وبنت، لكن معهم ابن ابن وبنت ابن. هنا كأن ابن الابن وبنت الابن غير موجودين، هذا أبوهم مات في حال حياة جده في حال حياة طبعا أبيه، يعني بالنسبة للميت يكون الجد بالنسبة لهؤلاء. قد يكون هذا ابن الابن من واحد وبنت الابن من واحد، يعني يكون اثنين ماتوا في حال حياة الأب، نفس الشيء تماما. فالابن والبنت عدنا إلى مسألة مثل هذه المسألة تماما، ابن وبنت، بينما ابن الابن وبنت الابن لا يرثون شيئا. لكن ابن الابن هذا قوي في الميراث، متى؟ إذا لم يكن هنالك أقوى منه. الابن أقوى منه، بينما نجد في هذه المسألة بنت وابن ابن. البنت ماذا أخذت؟ أخذت نصيبها، لكن تركت النصيب الثاني وهو النصف الآخر. فعندما ورثت البنت النصف، ابن الابن ورث النصف الآخر. لو كان عددهم تنتين أو ثلاثة أو أربعة أو مهما بلغوا، كم يأخذنا؟ الثلثين. فماذا بقي؟ بقي الثلث الباقي. أصل المسألة ثلاثة، عند ذلك اثنين للبنات وواحد لابن الابن. طبعا اثنين رح يتوزعوا واحد بواحد، وابن الابن يأخذ واحد. قد يقول قائل مثلا، هنا انظر إلى هذه المسألة، بنت وبنت صاروا بنتين، لكن بنت ابن بعد منهم في الدرجة، البنتين كم يأخذنا؟ الثلثين. بنت الابن لن تأخذ شيئا، لماذا؟ لأن البنات استوفوا نصيب الأكبر، نصيب الأكبر هو عبارة عن الثلثين. فلما أخذوا نصيبهم الأكبر بقي بنت الابن لم تأخذ شيئا، مع أن العم أبعد منها. لماذا؟ هنا هي نصيب البنات انتهى، والعم إنما هو عصب فأخذ الباقي. بينما في هذه المسألة نفسها تماما، بنتين أخذوا الثلثين، لكن ابن ابن ماذا معه؟ بنت ابن. لو كانت بنت الابن الآن ولا يوجد معها عصب ذكر يعصبها لا تأخذ شيئا، لكن ابن الابن مع بنت الابن عصبوا نفسه، لذلك أخذوا البنتين الثلثين، وابن الابن مع بنت الابن أخذوا الثلث الأخير. رجعنا نحل المسألة، وجدنا أنه هذا بيأخذ ضعف هذه، صار عندنا أصل المسألة كان من ثلاثة، ضربنا الثلاثة في ثلاثة صارت تسعة، صححنا المسألة. اثنين بثلاثة ستة، أخذت كل بنت ثلاثة، والابن أخذ طبعا هذول صاروا واحد في ثلاثة بثلاثة، توزع اثنين لابن الابن وواحد لابن الابن. المسألة الثالثة عندنا الآن بنت واحدة، هذه البنت الواحدة تأخذ النصف، لكن عندنا بنات ابن، هذا أبوهم ميت، بنات ابن كم عددهم؟ عددهن ثلاثة أربعة خمسة، مهما كان العدد، مهما كثر العدد تأخذ الجيل الأول أقوى فتأخذ النصف. بعد ذلك تتمة الثلثين يأخذون بنات الابن السدس. عندنا أخ شقيق يأخذ الباقي، نصف الستة طبعا أخذنا أصل المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، بنات الابن أخذوا واحد، الأخ الشقيق أخذ اثنين. نريد أن نصحح المسألة، هذا الواحد ما بينقسم على ثلاثة، كم عدد الرؤوس؟ واحد اثنين ثلاثة، نضرب أصل المسألة ستة في ثلاثة صارت 18، البنت بتصير تسعة، لكل واحدة واحد، وأخ الشقيق بصير بياخذ ست. هنا نجد مسألة بنت وبنت ابن وبنت ابن، البنت أخذت النصف، بنات الابن مثل هنا كما تعدد وكم تأخذ؟ يأخذنا السدس، إن كانت واحدة وإن كانوا متعددين. لكن في عنا هلأ جيل ثالث، ابن ابن ابن، لما كان هذا النصيب يستوفي مع البنات فأخذنا الآن ماذا؟ الثلثين. الآن ماذا بقي؟ باب بقي فلأولى رجل ذكر، فجاء من الجيل الثالث ابن ابن ابن وأخذ ثلث التركة الباقي. عندنا في هذه المسألة بنتين وبنت ابن وبنت ابن وأخ بأب، البنتين استوفوا المواريث استوفوا، لكن بنات الابن هل بقي لهم شيء من الثلثين؟ هل يوجد من يعصبهم؟ لا يوجد، جاء الأخ فأخذ الباقي. في هذه المسألة أيضا بنتين وثلاثة بنات ابن، بنت ابن وبنت ابن، ولكن معهم ابن ابن. انظر هنا لا يوجد معهم ابن ابن، بينما هنا يوجد معهم ابن ابن. التلتين المسألة من ثلاثة أخذوا البنتين، لكن بنات الابن مع ابن الابن تعصبوا فأخذ الباقي. هنا الأخ ما أخذ شيء، لماذا؟ لأن هذا إنسان استفادوا منه كثيرا، سواء كان في درجتهم أو أدنى منهم، عند ذلك أخذوا واحد. نقسم واحد واحد واثنين أربعة، ضربنا أصل المسألة بعدد الرؤوس وتم إصلاح المسألة. في هذه المسألة ننتبه إلى شيء آخر، بنات أخذوا ثلثين، لكن بنت الابن وبنت الابن هل لها شيء مع البنات؟ ليس لها. قال ما في ابن ابن من درجتها، لكن في ابن ابن أدنى منها وهو ابن ابن ابن، هذا ترفعه إليها ثلث، تعال عصبنا، فعصبهم، لذلك هذا يسمى ابن الابن المبارك. لذلك أحيانا هذا يكون سببا في الحجب، وأحيانا يكون سببا، إذا كان سببا في الحجب يسمى المشؤوم، وإذا كان سببا في الميراث يكون المبارك. أما الأخ الشقيق فهنا لم يأخذ شيئا. طبعا هذه المسائل رأيناها ونستطيع عند كتابتها أن نراجعها مسألة مسألة، وبعد ذلك أن نضعها ثم نحلها لوحدنا، فإذا وجدنا أنفسنا قادرين على حلها. المسائل الكبيرة إخواننا هي عبارة عن مسائل صغيرة، هذه المسألة مع هذه المسألة مع هذه المسألة تكون المسألة الكبيرة. من لم يستطع حل المسائل الصغار لا يستطيع أن ينتقل إلى المسائل. غدا ربما نستطيع أن نحل مسألة من أول السبورة إلى آخرها. طبعا غالبا في بعض الناس بيخلف زوجات وبيخلف أبناء وبنات وإلى غير ذلك، وبيموت واحد قبل التركة وماذا نفعل، أو مات وفي هنالك حمل، المسائل ستتعقد. لكن الأصل هنا واحد، ستعود كلها إلى هذه الأصول. نعود إلى الكتاب كما قال الشيخ: وأولاد الإبن إذا انفردوا كأولاد الصلب. صحيح كما مر معنا، أولاد الإبن ابن ابن ابن وابن ابن وابن ابن، كيفما كان واحد اثنين ثلاثة يوزع المال عليهم كما يوزع على الأبناء. فلو اجتمع الصنفان، يعني مين الصنفان؟ أبناء ابن، وبعد ذلك أبناء أبناء ابن. إذا اجتمع صنفان، جيل أول وجيل ثاني. الآن فإن كان من ولد الصلب ذكر، يعني الجيل الأول في ذكور أبناء، حجب أولاد الإبن ليس لهم شيء. إذا ليس لأولاد الإبن مع الأبناء شيء على الإطلاق. وإلا فإن كان للصلب ميت خلف بنت أو بنات فلها النصف، والباقي لمن؟ لأولاد الأبناء الذكور أو الذكور والإناث. هذه إذا كان لها النصف كما مر معنا، والباقي لمن؟ والباقي لولد الابن. يعني الآن بنت وبنت وابن ابن، عند ذلك البنت لها النصف وابن الابن له الباقي. قال: والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث، هي لها النصف، لكن أولاد الابن ابن ابن وبنت ابن للذكر مثل حظ الأنثيين في النصف الباقي. فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث فلهن فلها أو لهن السدس. يعني مات الميت وخلف هذا الميت بنت، وبعد ذلك خلف معها بنت ابن، بنت الابن ماذا لها؟ السدس، تكملة الثلثين. طيب لو كانت هذه البنت كما مر معنا بنات، ماذا تأخذ؟ كذلك البنات كلهن بنات الابن مع البنت يأخذنا السدس مهما تعددوا. وإن كان للصلب، يعني للميت الآن، بنات صلبية مباشرة بنتان فصاعدا، أخذت الثلثين، بنتين ثلاثة أربعة أخذوا الثلثين، والباقي لولد الابن المذكور. إذا بعد الثلثين تعال أجيل ثاني ابن ابن تأخذ ألف. أو الذكور والإناث معنى ذلك عندنا بنات صلبيات تنتين ثلاثة أربعة مهما كان العدد ماذا نعطيهن؟ نعطيهن الثلثين فقط. بعد ذلك في عنا أبناء ابن وبنات ابن ماذا يأخذنا؟ السدس. بنات ابن وأبناء ابن يأخذنا عصبات. أما إذا كانوا بنات ابن لوحدهم لا يأخذنا شيئا إلا إذا وجد ابن ابن أسفل منه فإنه يعصبهن. ولا شيء للإناث الخلص يعني إذا في عند بنات وبنات ابن هل لبنات الابن مع البنات شيء؟ خلص البنات أخذوا أوفر النصيبين ما هما ما هو الثلثين. قال إلا أن يكون أسفل منهن ذكر يعني عندنا بنت وبنت وبنت ابن وبنت ابن وبنت ابن بعدين جاءنا ابن ابن ابن ابن صدق ممكن أن يعصبه؟ ممكن نعم. إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن. وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب يعني قد يقول قائل ما هو الفرق ما بين ابن ابن وابن ابن ابن؟ نقول نفس الفرق ما بين الابن وابن الابن. نحن نأخذ الجيل الأول كلمة ابن عندنا مقدسة بالدرجة الأولى انتهى ننتقل إلى ابن الابن انتهى لا يوجد ننتقل إلى ابن ابن الابن وهكذا بالتدريج. وكما قلت أكثر هذه المسائل يعني تحدث في الحروب في الزلازل في الكوارث إلى غير ذلك. وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب وكذا سائر المنازل. وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته. وجدنا أن ابن الابن يعصب بنت الابن في درجته نعم. ومن فوقه ابن ابن ابن هل يعصب بنت ابن؟ نعم يعصبها يعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين. فإذا كان لها شيء من الثلثين عند ذلك لا يعصبها لأن لها فريضة في كتاب الله عز وجل. وتمشيا مع القاعدة ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. هذا اليوم كأننا نقول اليوم المسألة بسيطة جدا المسألة مسألة أبناء. باختصار مهما كان عدد الأبناء فإن القسمة فإن التركة تقسم عليهم صحيح. وإذا كان العدد أبناء وبنات من جيل واحد ماذا تأخذ البنت؟ تأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين هذا واضح. لا ننتقل إلى جيل ثاني إلا بعد الانتهاء من الجيل الأول. ما في أبناء وبنات ماذا ننتقل؟ إلى أبناء الأبناء وبنات الأبناء. وعند ذلك نعاملهم معاملة الأبناء والبنات تماما. فإذا وجد في المسألة جيلان فعند ذلك نبدأ بالجيل الأول ثم بعد ذلك نتابع إلى الجيل الثاني. هذا هو المبدأ الذي سيرنا فيه في علم الفرائض. لكن وجدنا من خلال كلمة عين عصبة ما معنى عصبة؟ هذه الكلمة ينبغي أن نعرفها بشكل جيد. قالوا في تعريف العصبة قالوا أولا أن العصبة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عصبة بالنفس يعني هو عصبة، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. سنبدأ بالعصبة بالنفس. النبي عليه الصلاة والسلام كلام النبي اللهم صل عليه كلام القرآن كلام رائع جدا. في سطرين ثلاثة صرنا من العساتين وبدنا نفهم شغله. ربنا سبحانه وتعالى حط قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين تلاقي بنحل عليها آلاف المسائل. النبي عليه الصلاة والسلام بين ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات. قواعد أعطانا إياها النبي اللهم صل عليه. ولكن نحن عندما نريد أن نطبق وسعنا هذه المسألة. الآن سنتكلم عن معنى عصبة. هذا الذي قسمت لكم أحوال العصبات، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. معنى عصبة بالنفس أي إنه هو الذي يستحق أن يأخذ المال دون أن يزاحمه أحد، إلا إذا كان هنالك صاحب فرض فإنه يأخذ فرضه أولا وبعد ذلك يأخذ العصبة كل المال. لأننا لو بدأنا بالعصبة ما بقي لأصحاب الفروض شيئا، لأن العصبة سيأخذ كل المال. الآن سنعرف العصبة بالنفس. قلنا ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى. ذكر نسيب هو رضيع ولا بمصاهرة، ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى. بينك وبين أبوك مين فيه؟ لا محمد ابن أحمد، خلاص هذا ليس بينه وبين الميت أنثى. مات الابن ورثه الأب، الأب عصبي عصر. مات الأب ورثه الابن عصبي، ليس بينه الجد. الجد من هو؟ أبو الأب. هل يوجد بينهما أنثى؟ أما أبو الأم يوجد بينهما أنثى؟ لا يري، فاسد. لذلك ذكر النسيب ليس بينه وبين الميت أنثى. إذن ابن الابن عصبي، لأن بينه وبين الميت الابن. نعم. جد الجد أب أب أب أب عصبي عصبي، ابن ابن ابن ابن عصبي عصبي. الآن لو انتقلنا بعد ذلك إلى الإخوة، عرفنا الأصول وعرفنا الفروع. الإخوة، الآن الإخوة عصبات. من هو هذا؟ ابن أبي. مين الأخ؟ ابن أبي، سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأبي، هذا عصبي. ابن أخي، ابن أبي، ابن أبي أخي. كذلك ابنه، ابن أخي، ابني، ابن أخي. الذي وصلني فيه أخي، والذي وصلني بأخي أبي وأنا اتصلت، هل يوجد أنثى؟ لا يوجد. ابن أخي من أبي، نفس الدرجة، صحيح. ابن أخي من أبي، هو ابن أخي وصل بأخي وأخي وصل بأبي وأبي وصل بي، هل يوجد أنثى؟ لا يوجد. هذا يسمى عصبة. وأعطينا أمثلة، إحنا ابن وابن ابن، أخ وابن أخ، عم وابن عم، وأب وجد. لكن نستطيع الآن أن نفرق هذا بقواعد لطيفة. كل من كان أصلا للميت ليس بينه وبين الميت أنثى. من أصوله؟ غير أب وجد وجد الجد وأبو الجد إلى غير ذلك، هذول أصول. هذا ما قلنا، هذا أصل الميت، ليس بينه وبين الميت أبدا أب أو جد. وهنالك فرع للميت. من فرع الميت؟ ابن وابن ابن. وهنالك جزء أبي الميت، جزء أبي الميت. من أبي؟ جزءه مين؟ أبناؤه. وأجزاء أبناؤه أبناء أبناؤه. ولذلك بيطلع الأخ الشقيق وابن أخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ لأب. كذلك جزء جد الميت. كيف اتصل عمي فيه؟ أنا اتصلت بأبي، أبي اتصل بجدي. هنا الجزء من أين جاء العم؟ من جدي، ليس من أبي، من جدي. فهذا وكذا جزء منه، وأبناؤه أيضا أجزاء منه، جزء جد الميت. نعم. الآن في هذه الحالة طبعا أحوال العصبات، أحوال العصبات سيكون أحد ثلاثة. هنا أحوال العصبة بالنفس أحد ثلاثة، إما أن يكون واحدا، واحد فقط. عند ذلك هذه مسألة الانفراد، ابن يأخذ كل المال، يأخذ كل المال. أو أن يكون معه صاحب فرض، مات الميت وله أب وعنده أولاد، نأتي للأب فنقول هذا السدس الذي كرمك الله به من ولدك، ماذا بقي؟ خمسة أسداس. لمن؟ لأبنائه، ذكورا ذكور وإناث. عند ذلك فإننا أعطينا الأب وأعطينا الأم، هذه أضحق الفرائض بأهلها. من بقي؟ بقي الابن أو أبناء، فإنهم يأخذون العصر. الشرط المسألة الثالثة، إذا كان هنالك تعدد، يعني في عنا عدد من الأبناء 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 11، 50، عند ذلك فإن المال يقسم بينهم. هذا بالنسبة للعصبة بالنفس. أما العصبة بالغير، واضح العصبة بالنفس؟ العصبة بالغير يعني الأصل في هذا الإنسان الذي سيرث ليس عصبة، لكن وجد معه واحد شفع له وكان من أهل العصبات فصار عصبة. هل البنت صاحبة فرض صحيح؟ والابن عصبة، لكن الآن اجتمعت البنت مع الابن فاكتسبت بغيرها العصوبة. إذا مات الميت وخلف بنت وابن، ماذا نقول للذكري مثل حظ الأنثيين؟ كل نجعل عليهم عصبة، نعطي سهم للبنت وسهمين للابن. هذا معنى عصبة بالغير. البنت طبعا هدول بالدرجة الأولى من أصحاب الثلثين غالب. نعم، البنت مع الابن، وكذلك الأخت، البنت الابن كذلك مع ابن الابن. من ناحية الإخوة الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت في أب مع الأخ الأب. أربعة أصناف فقط، هؤلاء يسمى كل واحد منهم عصبة بالغير. الأصل في البنت أن تأخذ فريضة، عندما وجد أخوها عصبها صارت من أصحاب العصبة. الأصل في بنت الابن أن تأخذ النصف، لكن عندما وجد أخوها عصبها. الأصل في الأخت الشقيقة أن تأخذ النصف، لكن عندما جاء أخوها عصبها. الأصل في الأخت الأب أن تأخذ النصف، لكن عندما جاء أخوها عصبها. هذول الأربعة، ولذلك بنت الابن مع ابن الابن، بنت الابن مع ابن الابن. فبنت الابن مع ابن الابن يعصب، لأنه بنت الابن مع الابن لا ترث شيئا. نعم، في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن بشرط أن يكونوا بدرجة واحدة. بدرجة واحدة كيف يكون بدرجة واحدة؟ لو كان عندنا بنت الآن وابن ابن، قلت له البنت أعطيني نصيبي أولا النصف بعد ذلك أن تأخذ. العكس ما بيصير. عندنا ابن وبنت ابن، لا ترث بنت الابن شيئا. لماذا؟ لأنه الابن عصبي. نبدأ بهذه المسألة. قلنا الترتيب، كيف نبدأ بهؤلاء العصبات؟ لابد أن تكون هنالك طريقة في الترتيب. نأخذ الترتيب، عندنا بنوة، أول شيء نبحث في الأبناء بالعصبات الابن، لأنه إذا وجد الابن الأب صاحب فرض صحيح، والجد صاحب فرض. لذلك إذا وجد الابن فبالدرجة الأولى يغطي على كل الناس. بعد ذلك ما في أبناء، نبحث عن الآباء. ما في آباء، نبحث عن الأجداد والإخوة، لأن الجد والإخوة في مرتبة واحدة. لماذا؟ لأن الجد بينه وبين الميت كم واحد؟ ابن. يقول ابني جاء به، جاء بالميت. ماذا يقول الأخ؟ أبي جاء به. أنت تقول ابني جاء به، وأنا أقول أبي جاء به، فصرنا صاروا في درجة واحدة. لذلك قلنا جدودة وأخوة. بعد ذلك في عنا أبناء الأخوة، بعد ذلك العمومة، بعد ذلك أبناء العم. يعني لا يمكن أن يرث طبقة من هؤلاء متأخرة مع وجود المتقدم. هي مسألة ترتيب العصبة. في هذه المسألة عندما قلنا يشترط أن يكونوا بدرجة واحدة، أما إذا اختلفت الدرجة ماذا أعطينا البنت؟ أعطينا البنت النصف، وابن الابن أعطيناه الباقي. ما عصبها، لو عصبها كان ينبغي ابن الابن أن يأخذ الثلثين والبنت تأخذ الثلث، لا، أخذت نصيبها وهو الفرض. بالمسألة الأخيرة قلنا عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. مات الميت وخلف بنات وخلف أخوات، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذه القاعدة وقال اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. ولذلك لو كان عندنا بنت وأخت ماذا تأخذ من النصف والأخر عصبي معها؟ عصبي ليس النصف، عصبي معها. لو كان عندنا بنتين وأخت، البنتين يأخذنا الثلثين والأخت عصبي. الآن لو كان عندنا بنات مهما كثروا 50 بنت، ماذا يأخذنا؟ الثلثين. وعندنا واحدة أو أكثر من الأخوات، لو عندنا أخوات شقيقات مثلا 50، ماذا يأخذ أخوات شقيقات؟ الباقي. نعم. إذن هذه المسألة سواء كان عندنا بنت ابن، بنت ابن ماذا تأخذ؟ نصيبها نصف، بنات ابن الثلثين، معهم أخوات سواء كانوا. طبعا إذا كان في أخوات شقيقات مقدمنا على أخوات لأب، وهكذا نستطيع أن نعرف اليوم أحوال العصبات. وهذا يعني درس بسيط لكنه مهم جدا لحل المسائل بعد ذلك. إذن اليوم استطعنا أن نأخذ العصبات، ألحق الفراء، تطبيق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصب رجل ذكر. وأيضا قسمنا العصبات بعد ذلك إلى عصبة بالنفس، وعصبة في بالغير، وعصبة مع الغير. ننتبه إلى هذه التعريفة. عصبة بالنفس هو عصبة بذاته كالابن، عصبة بالغير كالبنت مع الابن، وكبنت الابن مع ابن الابن، وكالأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، وكالأخ كالأخت لأب مع الأخ لأب. أما العصبة مع الغير وهو أن نجعل الأخوات سواء كنا شقيقات أو لأب لكن على الترتيب مع البنات، اجعل الأخوات مع البنات عصب. بالنساء لوحدها لا يوجد عصب منفردة إلا واحدة فقط وهي المعتقة. المعتقة يعني إذا امرأة اعتقت عبدا والعبد عمل وصار غنيا من الأغنياء، لم يتزوج، ليس له أحد من القرابات ومات، من الذي يرثه؟ المرأة التي اعتقته تسمى المعتقة، اعتقته لوجه الله تعالى، الله أكرمها إذا لم يكن له وارث تأخذ كل ماله كأنه كان على قيد الحياة عندها، يعمل كل حياته من أجلها. وليس في النساء طرا أبدا عصبة إلا التي منت بعتق الرافضة. لا، البنت تأخذ، ما قلنا درجتين هذول، البنت تأخذ نصيبها أولا وهو النصف، وبعد ذلك ابن الابن عصبي يأخذ الباقي. ابن وأربع بنات، إذا كان الابن وأربع بنات، الابن واحد اثنين وكل بنت في واحد، شو صاروا؟ مو للذكر مثل حظ الأنثيين، كل ابن باثنين وكل بنت في واحد، نجمع هذه الرؤوس نضرب عدد الأبناء باثنين وعدد البنات يبقى كما هو، ثم نجمع الرقمين يكونوا أصلا للمسألة. هذه صحيح، قلنا هنا البنت البنات ما استوفوا النصيب، صحيح؟ كيف تستوفي بنات الابن النصيب؟ بشكل أن البنات كلهم ماذا يأخذنا؟ الثلثين، راح النصف للبنت، بقي لبنات الابن ماذا؟ السدس. في هذه المسألة بنات استوفوا الثلثين، بنات الابن ليس لهم شيء، لكن لما جاء هذا ابن ابن ابن يعصبهم قالوا تعال معنا عصبنا، فأخذوا من الثلث الثاني، ليس من ثلث البنات، وأخذوا من ثلث الأبناء بنفس الدرجة، ليس لهم شيء، لكن هذا أدنى منهم، أدنى منهم في الأصل، كيف نورث الأدنى مع وجود الأعلى؟ عند ذلك عصبهم.